بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى المؤول، وقلنا أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح بدليل، وذكرنا شروط قبول التأويل، وهو أن يكون الناظر المتأول أهلا لذلك أي كاملا الأهلية. ثانيا أن يكون التأويل موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع. ثالثا أن يكون اللفظ ظاهرا فيما صرف عنه محتملا لما صرف إليه. رابعا أن يكون الدليل الصارف راجعا. وقلنا أن الدليل قد يكون ظاهرا آخر أو قرينة أو قياسا راجحا، وذكرنا أمثلة، ووصلنا إلى قوله ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: الخير لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. ثم قال: ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك. فقد أول الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: ولم ينس حق الله في رقابها، بحسن ملكتها وتعهد شبعها والإحسان إليها غير مشكوك عليه. وهذا ظاهر الحديث، وصرفوها عن ظاهرها لقرينة الحديث الآخر: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في تركه. يعني ظاهر الحديث الأول أن الزكاة تجب في الخيوط، فأول ذلك لخبر ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في تركه جمعا بين الحديثين. فأخذه على ظاهره أبو حنيفة فقال: معنى لم ينس حق الله الزكاة الواجبة فيها. فأبو حنيفة أخذ بظاهر الحديث وجوب الزكاة في الخير في قوله: ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك وجوب الزكاة في الخير. الجمهور قالوا: لا زكاة فيها، جمعا بين هذا الحديث وحديث آخر: وهو ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في تركه. مثال كون الدليل الصارف قياسا قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهو ظاهر في جلد الحر والعبد عموما. لكن جاء قوله في الإيماء: فإذا أحصن من نفئ أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقيس العبد على الأمة، يعني الاستدلال على أن العبد يجلد نصف ما يجلد به الحر قياسا على الأمة. فكان القياس صارفا للفظ الأول عن العموم، فأخرج العبد من قوله: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم. فالمقصود هنا بالزاني أو الزانية الزاني الحر ليس العبد. الآن انتقل إلى التأويل الفاسد، فقال: هو صرف اللفظ عن غير مدلوله الظاهر منه إلى ما لا يحتمله، كحمل بعض المتبعة آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على معان بعيدة بلا دليل، وقد يؤدي إلى الكفر، لأنه لعب بجانب الربوبية وجانب النبوة، وهذا كثير. أو كتأويل بعض الباطنية البقرة من قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ومثله تأويل بعض الزنادقة الجبت والطاغوت من قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهم. هذا يعني الباطنية لهم في ذلك يعني فضاء وترهات. نعم أي شبه؟ أنا تأويل باطني بعض الباطنين. هل تأويل فسد؟ أي شبه تحتمل؟ في جزء الآية ما يتدخل فيه حاجة هي يحكي معهم في نفس الدخل. أوكي. البقرة إشارة إليه. الباطنية لو تقرأ يعني فضائح الباطنية تقعد عملها. ومثله تأويل بعضهم إلى من قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بالنعمة أي نعمة ربها ناظرة إلها حرف جر جعلوها من الآلاء بأي آلاء أول ذلك يمكن رؤية الله تعالى في الآخرة واضح ما تزيد هذا التأويل يعني فاهم بعيد لا يحتمله الله فإذا هذا حرف وقد يكون التأويل بعيدا مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاتا شاتا فهو قوي الظهور في وجوب الشات عينا حيث إنه خصصها بالذكر وتأوله الحنفية بأن المراد به مقدار قيمة الشات بناء على أن المقصود إنما هو دفع حاجات الفقراء وسد خلاتهم حاجاتهم فأجاز دفع القيمة لكن يعني هذا بعيد هو يحتمله لكن يعني بتعافي لأن الظاهر هنا العين 40 يعني اسم عدد في الأعياد ويبعده أن فيه رفع الحكم وهو وجوب الشاكي بما تنبط منه من العلة وهي دفع حاجة الفقراء وهي دفع حاجات الفقراء يعني الزكاة ما علتها وجوبها ما علة وجوبها دفع حاجات الفقراء هذا يتحقق بالمال أم لا فهذا يعني إذا قلنا بالقيم في مسألة الأعياد يعني تحقق يعني تحقق المقصود وهو سد حاجة الفقراء واضح لذلك هو مقبول لك البعيد والأثر اللي زعمت الأثر عن السنة هل هناك أحداث زعمت المشكلة أنا ما أدري لا أنا في هذه المسميات يعني فقط تجيب الأعياد هما قالوا بالإجزاء يعني ليس بالبدل مباشرة يجزي إحنا قالوا يجزي عندنا لا يجزي يعني لم يقم بزكاته واضح يعني أخرج مثلا عنده 121 راس أخرج له ما لا يشبع أي ثلاثة أخرجها مالا عندنا إلى لا تجزئه ما هذا يعني الآية في الصدقة ليس في الزكاة الواجبة الزكاة الواجبة النبي صلى الله عليه وسلم حدد في كل شيء ماذا يجب ففي الغنم هذا هو النصاب نصاب 40 ثم تصيب إلى ما فوق كذلك في البقر وكذلك في الجمال ويبعثه أن فيه رفع الحكم وهو وجوب الشاكي لما تنبط منه من العلة وهي دفع حاجات الفقراء لأن العلة إذا كانت موجبة لرفع الحكم فهي باطلة مثال آخر يعني هذا رد على الأحناف أن العلة إذا كانت موجبة لرفع الحكم فهي باطلة مثال آخر قوله تعالى في إطعام 60 مسكينا حمل الحنفية لفظ المسكين على المد مرة معنا هذا أي إطعام 60 مدا فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في 60 يوما، لأن القصر دفع الحاجة، فالمعنى إطعام طعام 60 مسكينا. ووجه بعده أنهم جعلوا المعدوم مذكورا والموجود عدما بحسب الإرادة مع إمكان الحمل على المذكور، يعني هنا جعلوا المذكور معدوم والمعدوم مذكور، واضح؟ يعني بعيد، تأويل بعيد، أصل هنا يعني الظاهر من اللفظ المسكين هو الذات البشرية التي ليس لها ما يسد حاجتها، واضح؟ فالمعدوم هو الطعام جعلوه مذكورا ليصح كونه مدخولا لإطعام، والموجود هو 60 مسكينا جعلوه عدما مع صلاحيته لكونه مفعولا لإطعام. يعني هنا حسب الإعراب تغيرت، لو مثلا في الظاهر إطعامه 60 مسكينا، 60 هي مفعول به للمصدر إطعام، ومسكينا تمييز، هذا الإعراب الظاهر على حسب المعنى الذي استنبطوه تكون مسكينا هي المفعول به ليس السكين، واضح؟ المفعول به الإطعام هذا بعيد جدا حتى في الإعراب. كل تقييم بعيد لا يستند على الأمر. إي يستند على لغة. مش مر معنى أن مسكين تكون بمعنى الملك. لا، نحن نحمل عن لغة. هو ليس فقط هذا دليله. ليس هذا فقط دليله. إن يجب أرجع للتبليحنا تبدوه، واضح؟ لن يأخذ معنا مذهب الأحناس وأصوله من هذا الكتاب أو من كتاب الشافعية أو من كتاب المالكية، إلا بينا كتب وترى الاستدلال والبلاغة وينبرجر الكتاب مذهب، ومش اللي هي فرصتك من هذا المجال فمشك. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، يعني ينوي. فقوله لا صيام نكرة في سياق النفي فيعم كل صيام، والمتبادر إلى الذهن عند الإطلاق صوم الفرض والنفي بالعموم، يعني فهو ظاهر فيها، يعني وجوب النية في النفي والفرض. وحمله الحنفية على صوم القضاء والنذر، ووجه بعده قطع العموم على صورة نادرة لندرة القضاء والنذر. ومر معنا كذلك هذا، لأنه عندهم رمضان، شهر رمضان يعني معيار، ولذلك لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. فالنية الواجبة هي في القضاء إذا كان عليه قضاء، أو نذر يوم معين، فهذا تأويل الأحناف. قاعدة: المعتبر في المنصوص عين النص، المعتبر في المنصوص عين النص وفي غير المنصوص معناه، لأن التنصيص يشعر بكونه مقدرا وتغيير المقدر باطل. المعتبر في المنصوص عين النص وفي غير المنصوص معناه، لأن التنصيص يشعر بكونه مقدرا وتغيير المقدر باطل. مثاله قوله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالمكلف مخير في هذه الأنواع دون أن يتصرف تصرفا يتضمن إبطال النص. فلو أدى 5 أثواب تساوي قيمة 10 أثواب إلى 10 مساكين لم يجوز. المعتبر في المنصوص عين النص 10، هكا ولا؟ المعتبر في المنصوص عين النص وفي غير المنصوص بمعنى هنا عين النص، هذا هو المعتبر. إذا لم يؤدى عين النص لا قيمة له، كما ضرب هنا هذا المثال، لأن المنصوص كسوة عشرة فأبطله بفعلها. ماذا أبطل؟ أبطل النص، هو أخذ خمسة أسباب وإن كانت تساوي في القيمة عشرة لكن لا يوجد المعتبر في المنصوص عين النص، وفي غير المنصوص معناه، لأن التنصيص يشعر بكونه مقدرا، يعني هذا هو التقدير الشرعي، لأن التنصيص يشعر بكونه مقدرا، وتغيير المقدر باطل. ما معنى مقدر هنا؟ ليس التقدير الذهني، مقدر أنه تقدير من الشرع أن الواجب العشرة، هذه العشرة مرادة من الشرع، قدرها عشرة، ليست تسعة أو ثمانية أو خمسة، فليست محل اجتهاد أو تأويل. فمن القاعدة المهمة، المعتبر في المنصوص عين مستحفظ، وفي غير المنصوص معنى، لأن التنصيص يشعر لكونه مقدرا وتغيير المقدر باطل. بالنسبة للقاعدة التي سبقت أن العلة إذا كانت موجبة لرفع الحكم فهي باطلة، ما؟ إيش معناها؟ ما قلنا احنا علة الوجوب والزكاة حاجة أخرى، سد حاجة أخرى مش حاجة، سد حاجة أخرى لا يمكن فقير مش محتاج. العلة إذا كانت موجبة لرفع الحكم فهي باطلة، يعني هنا عندما قال أن العلة في الزكاة هي رفع حاجات الفقراء، طيب هل العلة كانت سببا في رفع الحكم وهو الأربعين؟ باطل. العلة تسببت في رفع الحكم الأصلي؟ باطل. هذه قاعدة غير عن إحنا لا يسلمون بها الجمهور الشافعية، واضح؟ ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.